واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أول الليل بعد أن تحدث قليلا مع أهله في مهمة ما ثم نام. فدل على أن الإنسان يصلي العشاء ويرجع وليس له أشغال، لا يفكر في أمر آخر، أذهب إلى فلان أتولى سوية، وأذهب إلى كذا إلى حديقة كذا. هذه التي ضيعت الأمة كلها. يا جماعة، إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة على سماء الدنيا، متى؟ حين يبقى ثلث الليل الأخير، والناس يعني يسهرون في أول الليل بدون حاجة، ولو كان بحاجة نقول يا هذا عذر كذا، لكن استمر الناس على هذا، الأمة كلها ضيعت هذا. وفي آخر الليل الذي ينزل فيه ربنا ويقول من أما لكم حاجة؟ أما عندكم ذنوب؟ لماذا هذا التساهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. إيش معناه؟ قبل العشاء ما في نوم، يعني يمنعه، يعني يفوت إلى آخره، وبعد العشاء ما في حديث إلا بالضرورة. إذا ماذا الإنسان المسلم يوفر أول الليل لأجل يومه، ثم إذا جاء وقت المناجاة وقت النداء ماذا يقوم؟ بحيث ما يستطيع ولو ركعتين أقل حاجة، وتناجي ربك في ذلك الوقت. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع الصارخ فهو صاروخ، إذا سمع الصارخ يقوم يناجي الله سبحانه وتعالى بقدره بما أوتيه من تلاوة ومن الذكر. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على النوم أول الليل حتى يوفر على نفسه آخر الليل. ولا تشغلوا أنفسكم في أول الليل، بل خذوا نصيبكم في أول الليل من النوم، ثم إلا للضرورة التي هي يعني تتعين على الشخص، مثل الدروس مثلا هذا، ومثل الضيوف كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضيف، وكذلك في بعض حاجاته كان يسحر مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في أول الليل. هذه يعني بقدر الحاجة.